ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مسلمان الوبشتاني خايف الردقار أمره باس لا أركيشي جرينجو مهمي إنساني مسلمان دكين أو أركا جرينجاش بريتي لا تيكوشان لفيناوي خوا الجهاد في سبيل الله. في أمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديثك ذا فرموي حديث معاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فرموي بيت بلام بناغي إيمان داريتي بريتيا لتي وكولكي دينكش بريتيا لتي ولتكي هر برزي دينكش تشيا. فرموي يتم بلا أي في أمر إخوة عليه الصلاة والسلام. فرمي بنا غي دين دارتي إسلامتية، إنسان تسليمي خواي فروردقار بيت، كثيك تسليمي خوانا بيت إيماني نية، وكولكي دينكشت نواجة، هر كثيك نواجة نكا دينكي رخاوة با بنا غي هر هبيت أو مزقوت بنا غي بولي بدا ديوارج برز كوا سقف كشي دابن دوائي كولك كاني لابا دينك كاني لابا درو خيرت بابنا غش قائم بيت هر كسي اقنو يجنكا دينك رخاوة. بوية في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرميه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فرميه اويل بين مسلمان وكافر دا اينو يجا اوين يجنكا كافر دا بي فناب اخوائي قولا. امام شافعي رحمتي خواهي قوري لي بدا فرمي: او كسي نويج ناكا دبي بانك بكري داواي توبي لي دكري كتوبي كرشاكا كتوبي نكر دا كشتري لملي دا دري. او امام شافعي رحمتي خواهي هندي لإمام كان دا فرمون بانك دكري داواي توبي لي دكري كتوبي كرشاكا توبي نكر لملي دا دري فري دا دري تشوينك لقبرستاني مسلمانا نانجري چون که کلم لید را یعنی کافر با کافری کشتر آوا که وقتا تو هر دبی لمد بدری پناه بخوا اگر نویج نکی معنی اوانی بلم یا الله دست کن بلیگ دانی یکتر پناه بخوا. دین اسلام دین فوضانی که حکم حکم خواه به شرع خواه حکم کات او کسی نویج نکا نابی لیب گره نویج نکات محکمه شرعی بانجی دکات چون او رو لسر دزی کردن خلق دجیره و با محکمه و حکم ددره لسر نویش کرنیش دبید محکمه بکره فلانه کس تو نویش ناکی اگر نویش دکی توبه دکی چاک توبه ناکی حقی تو لشرعی اسلام ده اوی دبید سر للاشت جیاب بکره تو هرچند دبلا آخر من تنبالیه دنه باورم پیتی او اگر باورت پی بی بلام نیکی او سرد للاشد جهاد اكريته لقبرستاني مسلمان دن الجي لاي مذهبي شافعي لاي مذهب كاني تر نخر بكافري دمري ولقبرستاني مسلمان جنان الجي كواتا خطر فنا بخواي قبر نوجنا كردن بويا في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام بكولكي دين ناوي ناوا عندك من هين روجو دقري بلان نوجناك يا تنها رمضانا نوجدك. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي: من فاتته العصر فقد حبط عمله. أو إنه يجي عصري بتيك إنه يجي عصري بتيك كذا وكان هلا وشينه الحديث يشتر ده فكأنما وتر أهله وماله أجر ماله من دالي لدسته أهو أنتر لو إنه يجي عصري لدسته ملام خلق نازل إنه يجي يعني شيء أي لتكي إسلام بريتي التي لتكي إسلام شلطوفي إسلام بريتي على الجهاد في سبيل الله تيكو شان لتنا إخوة بلام جهادي كيف كين وشون بي كين وكي بي كين وشي دي كات شنك أو مرتبة برزي إسلام أو آساني نيها الكسر لقوي وقصيت يدابكاو كسر بلا جهاد نيا لإسلام داو كسر بلا يالله وجهاد دكينو دبي بزانين حكمي جهاد لإسلام دا شونا بيقومان مرتبه برزي هي لإسلام دا بلاي برزة بلان جهادي كي دا كريت جهادي چن كسانك دا كريت چن شتيك دا كريت يكم شد جهادي نفسي خوت دوام شد جهادي شيطان سيم شد جهادي إنساني تاوانبار وفاسق وفاجر خاوان خرافة شوارم شد جهادي إنساني منافق بين جمش جهادي إنساني كافر كافر مشرك آخر شد جهادي كافر كان نقي يكم شد دزب نفسي خود دكي خواهي قرد فرمي فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى هر كسيق لخواهي قرد فترسي لو روجا بترسيك برامبر خواهي قبر الرادة وستي خواهي قبر محاسبة دكا ليس بينه وبينه ترجمان هر يشيق لأيما بتنها خواه محاسبة دكا هيتش كسي چجنية لبين دا خوتو خواهي خود راوستاويت خواهي قبر محاسبة دكا جا هر كسيق لو روجا بترسيت ونهى النفس عن الهوى نفسي خوي لهوا وآرزو شهوة بازي بقريتوا قد غيبك ومنعبك جهادي نفسي خويبك فإن الجنة هي المأوى أو بهشت شويني أو إنساني شويني كام إنسانا أويك لو روجد ترسيتك برامبر خوارا دوستيت ونفسك خوي قد غدك لشهوة بازيو آرزو فرستي لهواو آرزو كاني نفس قد غيركات أو كسب هشت شوين يدي بنص آيات قرآن كوات فرسيار لخذك نفسي إنسان إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي نفسي إنسان فرمانت في ذكاب خرافة فرمان في ذكاء لبدايته وبنظر دواي نظر كرني حرام سير كرني عفرتي خلق أو جاء فرمان في ذكاء بويك بدوري مالي عند أبوي محاولة بكي تلفونك حاصل كي محاولة بكي قصي لقلب كي محاولة بكي موعدي لقلباني دواي موعد يكتر ببينن دواي يكتر بينين بلين وفيمان بيكتر بدن دواي أو توشي فاحشة ببن توشي او ببن كخواي فروردقار حرامي كردو وخاوانا كيدا جهت جهنم بفنام اخوا اوه شيطان بوده درجة وكلب فلل بشوكا ولا قرد دس بيدكا يكسر بتو نالي كسي چي وكتوي نوشخوين نالي ورزينابكا دزاني بقصيناكي بلام لشتي چي بشوكا وراد دا چي ورده ورده تاد قدقين تاوش دا حراما اولا لاني افرتو شهوت بازيو جوله قراني بغرا قراني موسيقى اي باش بلان برو شو دد باو قراني موسيقى سي تلفزيون ستلايتك او هم برلايك تيدا اي مستقبلك شي اوا او كان قران دانيشتن برانبر ستلايتو برانبر فليمو شتي بي شرعيو افرتي برلاو رقص موسيقى ايو برو چوه ديان با شيطان ورده ورده باو تواده بي سيري او بكن نا او جا هر يكا لكركتو كشكت بي لودكاتو اوش رابو يرد جا فنا بخواه بقرا لو بترزك لقل يچش نيكن چند هاستي اواب وفنا بخواه چند صالك في جسد على سليماني رويدا كما تاوريا با شيطان راده چشي لبچوكا وبرو خل ديري چي قورا دبي انسان لا يكم هنقاوله كنفسي حذي بشتيك هات او اشتش حرام بو جهادي نفسي خودك نهي ليبك قد غيبك چونك كبلي يكم بدوائك وتي او جاور دور دراد تشيبو بلكاني تش وريابة خطر موضوعك او ايك جهادي نفسي خوينك ناتوان جهادي كافر ومشرك كانش بكات فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها خواهی گوره او نفسی با تو دروز کردوا او نفس هر دو ماده که تی دایا ماده چاکه و ماده خرابش قد افلح من زکاها او ای که نفسی خوی پاک دکاتا ولا ماده خرابکا او افلح سرفراز و سرکوتو لدنیا و لقیامت انشاءالله او اس که نفسی خوی پیز دکات وقد خاب او سر شور و زلیل و رسوای دنیا و قیامت دبیت كواتا جهادي نفس قوري برا كانم بس هر كسيك جهادي نفسي خويب كاب بهش شوينيتي والمجاهد من جاهد نفسه في الله انسان مجاهد راسقين او كسيك جهادي نفسي خويدك على فينا بخوادا وجهادي نفس فرض عين لسرهمو كسيك واجبا لسرهمو كسيك واجبا جهادي كافركا لسرهمو كسيك واجبني او اتوانين بواجبني لسري لسر جن واجب نیه، لسر نخوش واجب نیه، لسر پیر و پکوتم واجب نیه، بلام جهادی نفس لسر همو کسی واجبه. جهادی کافرکان دم نادمه بر دوام نیه. آوت پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام پیمانی حدیبیه مور کرد لگال مشرک کان با ماوی 10 سال جنگ راب وستید. بلام جهادی نفس را وستانی نیه. شو روست تو دبی جهادی نفسی خود که دنبه هلاک دبی او نفسه دیتا مزگوت نفس دمری خرافت پیدا که بچی باوی که آجا او فتنه یک دروس که که پید گوتره رگ راوسته بابا اوی با چیا که اوتره قاتل جود که لگلوی تر فیویز باو ناکه که گوتره قسمه که لمزگوتو می که غلب غلب تعلیق اگداویتو شیطان قسمه یکت پیدا که کپیت گوتره لبینی پای کان ماست دینگ کان، آوتان لشویه نه. شیطان سواری سری بوا نه هلی لمالی خواش دین داری تکی براسی بکات. ایلا رخ نی دگرت. نفس دمر بخرابه پیدا که. سنت کنه هلی بیکی. نویز کنه هلی بتوایی بیکی وسوسه وشد لذت ده ضد در راه خریشی کرین و فروش تنه. لنویزش دای. آو لمالی خوا. ای کتیه بازار دب. آو نفس تک پیب که. اي كبتنهابوي هج رقيبك بسرت وان يجقل اخوانه بكزنات بينه وحرام ادلي هلك ودبي چبكي كواتا نفسي منو تو بيويستي بچي هيا بيويستي بجهاد كردن هيا بوي يوسف عليه الصلاة والسلام كوتمان توشي دو بلابو بلاي كميان ظلم استمي براكاني بو اويان زور آسان تربو صبر قلتن لسري لبلاي او افرتيك خزاني عزيزي مصر بو او ينزور قرستر بو او امتحانا شو نفسي انسان حسب ودكات افرتي جوان ده صلاة دار قولي توش بيو امرت بيبكا هيت زرري چي دنيايشي تيدا نبكا ولا مبديتوا بلاي بقصدناكم او نفسا جهادی که جورید به بوی لودا و نجات دبی، آو صبر صبر اختیاری بو، آو لا صبر اضطراری بو، نه چار دبی صبر بگری لبیله کد عشوب کات، دسالاتی برای کانیشی نیا، بلام پودی توانی بله یالله، ای آفرت منش رازیم، بلام نه، با اختیاری خوی صبری گرت، صبری گر لچی، صبری گر لو معصیت او، لو شهوت او، آرزوی نفس لین زیگ نکو تو. تهديد كرابتي اگر بيتو ولا من داتو يوسف او سجن ذكره وتي رب السجن احب الي مما يدعونني الي خويا السجن بلا ما وخوش لا ويك من بشرعي توكم وبفرماني توكم باختياري خوي سجني هالبجارت بويتو شي تشي نبي بويتو شي معصيته خرافيك نبي امام روضه الفارس ددن بوي شرف وابرو ناموس وكرامتي خويا نو افرتاني خلشي برن پارش داد. یوسف پارشی داد رایا. رئیسی لی دجیرا. سجنی نداکرا. بس ولامی دا باهوا. هیچی نویست. سجن کی هال بزار دوی کتوشی فاحش و خراب نبود. او ایمان داره. کواتا. او نفس پیویستی به جهاد هیا. جهادی نفس بچه ده بی. بچوار مرتبه. یا کم مرتبه؟ او نفسی تو زور جاهل و نزان و نفامه. پیوست فیری دینی بکیت لدینی خواشار زای بکیت بوی رگای راست بدوزیتوا جیاوازی بکا لبین حق و ناحق دا اگر تینگاو او نفسی خود فیر نکی بنفامی و جاهلی بمینه توا شیطانش دسواری دبیت و حلال الى حرام دکا و حرام الى حلال دکا شرکی لیدکات التوحید و توحیدی لیدکات شریک و خوادانا اگر فیری نکی بوی زور کسی نخویندوار و نفام کرازین یا فیریش بیت نایو جویش بگریت دیوی هر لو جهالت و نفامی دا بمینه توا كبريتي لا شخص فرستي ولا فير بنايم فير بيت بسبب جهالته نفامتك ايش بويا في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام اوانيك شويني كوتن زورينيان چه بون قنج بون قنج شكوا قنج ونبي درونكي بيز بو بيت زور زنجي هالي نابد بشتي كونو خراب وغلط باكا في بلي نصيحتي بك آيات القرآن وحديثي بوبينا وذلك بسر تشاو يكسر قبولي دكا وتسليم الدبي بلام لقى الرزم دابو في ركان مان في روامان هيا مقر پیغمبر إخوة لقبر زندو بيته عليه الصلاة والسلام إلا باورنا كانت دلوام هنا ووازنا هنا شون بو هروالي دخرم آخر خواه واده فرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم واده فرمي أو حديثة أو قرآن أبدا ديو بنفامي بمينته وبنزاني بمينته أصحاب الكهف تشيبون إنهم فتية آمنوا بربهم كما لقنجوا لا يقبون إيمانيا هنا أصحاب الكهف كواتا بيويستا أو كسش كبسال داتشوا عناد نبت بجوي نفسي خوي نكا تسليمي قرآن وحديثي بيغمبري خوابي عليه الصلاة والسلام كواتا يكم قناغي جهاد كردني نفس بريتيا لتي فير كردني اگر بو خوشت خوندواری دنیا جوه بگره بزن اخوه چی فرموه پیغمبر اخوه علی تاسم چی فرموه اگر جوه بگری استفاده ده که انشاءالله لدینه کت شهر زاده بی رایگای به هشت دوزیه و دوام شد که فیر بوی او جا عملی پیب که نکر بی جوه بگری و که روشتی تدره و لمزگود لو جوه چو ناو و لیره چو دره و تو عملی پی نکی نابت که واتا جهادی نفست که بوی عملی پیب کی ایش بو علم بکی سیم شد کشتیک فیر بود، جواد لیبو، پیوسته لسرت خالچی تریش فیر کی، دچی تمالوا، آو نصیحتی که پیت گذراو، توش نصیحتی خزان و مالو من دالی خود که، پروردگارم که، که کسیک دبینی گناه دکه، پی بلکاشی من او گناه، برای من او بی شرعیه، مال جامنه قمچی خو من ملانیم، خو دین بذار سر ملا واجب نیست رایگینه، هر یه چگل ای او پیوسته کشتیچی زانی با یه چیتریش بلو، یه چیتریش فیر که. لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم اقربيت يكس لسردتي تخوا هدايتي ذا او بوتو باشتر لا شي لا لاندجروزي شي اخر موديلي امره لا اخواي كرولدجار بلغوا عني ولو ايه اخواي قالوا فرميتي لمنا ودين راب جينا نقر اياتي شي بزاني راي جينا قناغي توارم كسك حق بلت توشي نار حتي دبت بويا في بيت الصبر بقريت جوه ما دیل پناهی خواب آن را حتیج توش بی، با خالچیش حساب که، با خالچیش لومت که، با خالچیش تعلیق به هایت، با خالچیش اذیت بد دا، جوه ما داشت دانا، لپناهی خوا حق کبله، خلق دلیتی با بلت، چون انسان دو کس هیا، دو جهت هیا، لخوی راضی که، یا خوا یا خلق، اگر تو اخلاصت به خوا لخود راضی که، با هم خلق تو ربه، خلق چیه؟ بهشتی تو بدست خلق نیه. جهنم بدست خلق نیه جیان و مردنی تو بدست خلق نیه بدست خواه هول ده خواه خود راضی که قصی حق بکا چی تو رده بکی فی خویتی به هر تو ربت چی دکا بابی که قصد پیداله جنیوت پیداله غیبت دکا قصکانت هل ده جیرته ولا شوینان چی دکا بابی که جوی مده حق بله لپیناوی خواه با خواه لید راضی بیو بس کواتا بو چوارشتا اوتو جهادی نفسی خود کرد. هول دفيري دين بيت نفسكت باب جاهلي ونفامتي نمينته دواميان عمل بو علمك كفيري دبيت او نصيحتيك دتكري ايشي بيبك سيميان خلقش فيرك نصيحتي خلقك او ثاني كفيري بوي شواريان لو رقايا دا اقر نارا حتي تجبو صبر بقرا خواهي فرود قارش لسورتي والعطر دا فرمان والعصر إن الإنسان لفي خسر سوين بكات ككات زور قرنقا همو انسانك لزلل من دي دايا وهمو ياندكنا جهنم وا إلا أو كسن بك أو شوار صفتي تدايا إلا الذين آمنوا إلا أوانن بك إيمانيا هنا ولا سرب ناغيه چي زانستو علم وعملوا الصالحات دوميا عملوا كردوي چاچش دكن سيميا وتواصوا بالحق أمر جاري چاكي خلچش دكن إيكتري چوارميا وتواصوا بالصبر و آموزگاری صبر گرتنو دان به خدا گرتنیش دکن. او چوار مرحله. هر کسی او چوار صفتی دیدن به خواهی گورستون دی خوارد و او کسی چه تجهنم او. زررمنده به زررمندیش بیه چه تجهنم او. که حتی هول دبرم جهادی نفسی خود که بایی زررمند نبی. هول دفیر بی. عمل با علمت کی. خلچی با لابان کی. نصیحتی خلق کی. و هر وها صبرش بگری و آرام بگری. زور کس من های تحملی قصه خلق ناکن. اگر قصیک حق کا خلق رخنی لی دگریو عیبی لی دگریو لومی دکا دلکا کم طاقتیو بز ممنیا نابی و ایمان ضعیف به دبی ایمان برز به پیغمبران علیه الصلاۃ والسلام چنه ما پیان نکرد اوهم ناراحتیان لپنای خوا دا بینی چونکه حق یان به خلق دگوت لواستی دا تو هدایت بو خلق دبه ناته ول خلق کا نتوب پرستن نفارب دنه تو نه هیچ ایشی بو توب کن هات بيا غمبلك هات بيا كي بخلقك قلتوا لا أسألكم من أجر إن أجري إلا على الله من دواي أجر فادرتان لناكم كنصيحتان لكم أجري من لسخواء كواتا ما دانتو هيتش اللي خلق نابت وناش معنى بيا أويك بانك واس خوازة أويك ري ديني إسلام بو خلق روندكاتوا من ما بس مونية كسبيني خوم هالبجارد ورأيين بوبدان نه رئیدانم لئه و دویو نه پارم لئه و دویو نه هیچ دیگ همو بانگواز خوازک دبیو آبه با اومه که رگای به هشتی خودتان بده از نوال جهنم بزگردتان بید نفسی خودتان پاک کنه و خوالتان راضی به خواه خوشی بید هیچی تر نه ده نه یک تر نه ناسین اصلا نه ایشم پیتانه و نه ایشتم پیما خلق بولای خود من بانگ نکن بولای خواه بولای شوین کوتینی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام خلق بو او بانگ دکن ده نه ایش من بخلق و نه خلق جیشی پیما بید مرحلة دوم جهادي شيء جهادي شيطان أو شيطانة كخواي فروردقار ده فرميت سوين دي خواردوا إبليس لأقعدن لهم صراطك المستقيم أي خواي سوين بتو من لسر رقاي راس كمين يان لدادنم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم أو جاء من لراستو لتشكو لدفشو لدواوا بويان دم شتي حراميان لا درازين موا شتي ناحقيان بحق نشان ددم سريان لدى شوينم بشهوته بشبهت بشهوته آرزو راب واردن لو درقايو بويان دم لدرقاي شبهش واتا سريان لدى شوينمو شتي ناحقيان بحق نشان ددم وشتي حقش بناحقيان نشان ددم وان لدى كم كلا تجدوا أكثرهم شاكرين تاوان لدكم زوربان خواه اسفاسي تونكن خواه يقولون مولاد الشيطاني دعوة دو درقاه هي شيطان تيو ديت درقاه كان درقاه شهوته آرزو بازي لو درقاه وديت او اي شيطان تماشا انسان دكا او انسان ميلي بو چي هي كميلي بو رابواردن بلو درقاه وبويده كبحساب دين دارا لشبهه وبويده دين دارا كلشبهه وبويده شتينا حقي لذكات حق بدعي لذكات السنة زور بدعها شركي لذكات توحيد شيطان بويد يدل ورياب نتي وازلها واركرني بيال شاكان بيني كرة زرار دكي آوى شبهي بوديني لدلي دادي رازيني توا بو اوي واز بيني لوي كتنها واركات اخوا شيطان شبهي بوديني بو دين دارك دل نتي وازلوي بيني كا مولود يبكي مولود كذل خيره چي قالك قوريا او يقدر همي ببخشه ده ولا قال ابو بكر وعمر حساب ذاك ليه خوا شاهد درويا اصل اساسيني اصل اساسيني ودرويا بس شيطان ده بودين دارك بو درازين تو بوشي ويك ليده كات الدين كابرك مولود دكا ودا زانو الدين داري دكا الاخوان زيك ده بيتو بوي زور سي تريش كتشيا كاصل اساسيني او دين دارك بشبهه بو يدي اوي دين ضعيف كاش لشهوه وراواردنو ارزوه بويدت كواتا وريابا سلاحي تو لبرانبر شيطان بو هردو درقاكي چيا دوشتا شهوتو ارزو صبر قرتني دبت شبهه چواشکاریش یقین و علم و زانستی دوید که او دو سلاحت پیبن او تو هر دو درگاه کد لشیطان داخست لبرانبر شهوت بازی و آرزو بازی چون درگاهی لی دادخی؟ بچی؟ چه پیم داله؟ ایست پیموتن؟ بصبر گرتن؟ لبرانبر شهوت بازی و آرزو بازی صبر بگره دان به نفسی خود دا بگره باش تیش چی حرامی شد لپرچاو برازینه تو با آفرتی چیش بینی زور جوانه با آفرتی که خوشی بانگت کاد و ریابا او شیطان دیوه لو درگای و لرگای رازلات دا و بدخاتن او جهنم و ریابا صبر که صبر نگری او تو دکویه نو داوی شیطان او حل دیری ای او کسی که دینداری بلام چواشه کارید لگل دکا شیطانو سرد لیده شوینه و شبهت بودینه بناوی دینه و او تو فیری علم با علم و با یقین او تو تیده گی اوشتا نخیر او دین نیا هرچند بناوی دینی شو بی او دین نیا چکا شیطان دی نو تو نو ریگای چاکت پیشانده دا بس بو اوی بدخاتا سطم که خرابه که لحد نو تو نی خطرت دا دی چون دام کردن که اتی خویم نیش کردو ما او داشت داداتی او داداتی او داداتی به حساب دلی والله ایشی چاک میکرد بلام لو سر و نازانی پشت لزویده دا شیطان جواد لده که زور جا بابا ور او زور خیره او زور چاک او زور باشه نازانی لو سر و دو رایو توشی گناه حق بوی حمود بق الله دایو که وات ابرای من وریاب بالصبر والیقین تنال الامامة في الدین بود شتانتو سرفراز و سرکوتو دبی ولا داوی شیطان رزگار دبی صبر بگری لآستی آرز و پرستی و هر وها یقین و دلنیا و علمی شتبی لآستی شهوت تسلیمی نبی نخلطی بوشتانا خواهی پرزگار در فرمه و کذالک جعلناهم ائمتا یهدون بی امرنا لما صابروا و کانو بی آیاتنا یقینون الصبر والیقین صبر تبی بوشي ويتو درقت شيطان دي إن شاء الله تعالى خواهي قرد فرمى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا أي مسلمان كرة الشيطان دجمن تانا ايوش بدجمني دابنين بدوستي دامنين زور كس شيطان بدوستي خوي دادني بقصي شيطان دكا شيطان چي ببراز ديني توا دلت توا ورياب براك خطره مسألة كواتا جهادي نفس فيوشتا جهادی شیطانش پیوسته بی که بر دوام شو روز تو شیطان ناخی به چاق بزنه سال و دو سالش نیه تا دچی تناو اوجلا کاتی رفتیشان شیطان دوبل داده کاتی رفتیشان محاوله لگال دکا بشکو بکافری بمری خطر مسئله کبرا زور کسی لجیانی دائما دار بوا بلام لا سر مرگ دا هل قرار تو ولدیم شیطان زفری پی بر دوام كانت ورياب برا جهاد الشيطان بردوام تا دمريت إسراحتي تدانية وعطلشي نية وإجازي نية بردوام لهم اللحظة يجيان دا شيطان لقلته ديوه قمرات كات توش بردوام فنا بخواه بقرأ للشيطان وأقر شتي لا رازان دي وحرام صبر بقرأ أقر قمان ودودلي بوهيناي نا أو علم تهبه زانست تهبه برسيار لزانايني دينك بويلو شو خيار زقار بيونا جاتت به سيميان جهادي إنساني خراب كارش بچه ده بي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان كسي خرابيك ده كاتو خرابك اللي بقورة كتوانيت بدست كتوانيت كنتواني بزمان نصيحتك فلانا كذب أخوات ترسي أو حرام أو مكة أقر بزمان جنتواني بدل بيدنا خوش بيد اوش نشانه لاوازی ایمانه که بدلش پیدا خوش نبه پیامبر خواهر صلی اللہ حدیث اشتر ده صحیح مسلم ده فرمه فمن جاهدهم بیده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الایمان حبة خردل اوی که جهاد دی انسان خراب نکات بدلش او مستاله حبة خردل ایچیش ایمانی ده دلدان ماره بلای کسی که داره روی خریشی مشروب خار نواه، هیچ دلکت اشارت لی ندا فید نخوش بید. او دیار ایمان دنیت او. رادی برقد لی بید. شته خواب پی نخوش بده بید، فید نخوش بید. اوش جهاد انسانی خراب. ای جهاد انسانی کافر و مشرک. او مرتبه چی برزه پلی چی برزه بلان برستر نیه لو جهادانی که باس من کرد خواهی پروردگار لمکه لسورتی فرقان که سورتی چی مکیه با پیغمبری فرمو فلا تطع الكافرین والمنافقین فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا جاهدهم به جهادا كبيرا بو قرآن جهاد يامكا في أمر صلى الله عليه وسلم قرآن جهاد كافركاني ذكر لما كخو شمشير بازي نبو جهادي نفس فرض نبو أي شون جهادي ذكر ذن جهادي ذكر ذن بالحجة والبرهان ببلغاء ديني إسلامي بلاو ذكر دوا باسي توحيدي بو خلق ذكر دينا بوتشالي مشرككاني هل دوشان دوا كواتا قورترين جهاد بريتيا لو جهاديك عالمكان ديكا كزانايان ديكا ببلقو بعلمو بدليل حقيقة ديني اسلام بو خلق رون دكا نوا وشبهو وديني شركو خرافتش هل دوشان نوا او جهاديك قوري او كعالم ديكات إنسان عالم كدين إخواب الله ودكاته وقورترين جهاده وتنهى عالم إجدت واني بو جهاده هستيت كسي كويستي دين تيكدا لخلقه سر لخلق شيئا بناوي دينه وعالم كده زاني أو غلطة بيد الله وغلطة ورياب النصر مانا شبه كاني هل دور شيئا توا ديني راستقينا بخلق دناسينه أو جهادي علم جهادي شي زور قورو مزنا جهادي كافر كان بدست اوهان پیغمبر اخو علی صلی الله علیه و سلم سیز ده سال مکه بو خوا واجبینه کر رسری هر اذنی شینه ده مسلمانان تعذیب ده دران خوا گرد فر مصبر بگیرن الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه خوا گرد فرمو كفوا ايديكم دس چیش نوا نچن ایوا هر چند ظلم اشتان لبکن مشرککان ظلم اشتان لبکن ایوا دس بگیرنو نچ رد یان ندن نوا لتهش چای پیغمبر اخو علی صلی الله علیه و سلم آل ياسر سميو كداشي ياسرة وعمارش كخزاني ياسرة وياسرش كباوشي عمارة يعني داكو باوشي شهيد كران لبيرشاوي مسلمانا تغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموه صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة صبر بقرن شوانتان بهشت إن شاء الله أمري فيه نكر دن جهاد كان تغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دعوة إذا كشو بو مكة بو مدينة هجرتي كر مدينة هموي مسلمان بو جقل جولك كان ظاهري هموي مسلمان وتسليمي حكم شرعي خواي بروردقار بون دواي او خواي بروردقار اذني دا او مسلمانان كظلميان لذكري اوانيش دفاع لخواي عمك دفاع دواي او كسي كتدريجيان دكاتسر اوانيش قتالي بكنوة وهروها اوجار قتالي او كساني جهادي او كساني كليانا ونزيكن ورده ورده جهاد فرزبو امره ايما شون او جهاد ما بنسيب دبه كمرتبه ايكي برزا او جهاده في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام بفرمه انما الامام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه امام في شواي ولاد سركردي دولت قلغانك لبشت أوى جهاد ذكرت واتت جهاد دولت ديكات دولت ألضتي بجهاد كردن شون في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام لما كدولت نبو كتوب ومدينة بو بدولت أو جا أخوائي قول إذني دا جهادك أمره لهر ولاتي كي مسلمانان دا كسو بيس كسو صد كسو بينش هزار كسيش خربية وبلي من جهاد دكم لنا ولاتك دا او جهاد شرعيني او جهاد شرعيني برا جهاد بنفر ناكريت جهاد بدولت دكريت كدولتكت لخواتر زبيو سر كردكت مسلمان بيو جهادي كافر بكات اولا قلي بيكو مرتبيكي برزا كنيكات تاوان لتوني ان شاء الله بس بلي دودو سياسي هلطين او كاردكين او جقل اخوين ريجيو جقل فتنة وآجاوو جقل زليل بوني مسلمانانو تسكر نوي بوار لسر مسلمانان هج نتيجة ترين هبت او نتيجة كيتي جهادي كي شرعيني جهادي كبجوري حماسة عاطفة وصوزة بس هر شتی که حماسه و عاطفه بالی پیونه نتیجه که کبونه او فشل هنان. الا عاطفه و حماسه گنبه کب شرع ببستری نوا. کوته لولاتی مسلمان ده اما جهادی مسلمانان نکه. جهادی مسلمانان نکرد. کبر با توان بریج به با فاسقیش به با توانیشی زور به. او جهادی اصحاب المنکر ذکرید کلا جوری سیم باز ما کرد امریان پیپ که بچه که نهیان دیپ کلا خرابه نصیحتیم که آموزگاریم که اوه داد استلات من دار اما لنا ولات کی خون بر بینه یکتر و یکتر لنا برین بنای جهاد و ابدا شرعینی او شرعینی فرب دمی خون دلم شرعینی و ببلقی قرآن و سنت دلم شرعینی جاوریاب البرا کنم یعنی نه زيادة ربي نت ربي وكثيك جهادي نفسي خوينكا شون دتواني جهادي دجمني خوابكات بو اخواي فردقار بو من باسي طالود دكات كومالك لبنو اسرائيل دواي موسى داوان لموسى كروتيان ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله اميرك من بو دياريك اي موسى بو اما جهاد كنتيب كوشين لبناو اخوا كاتيكا پیشواي بود یاری کردن قائدی که عسکری بود یاری کردن خواهی گریست امتحانی که ابزار نجیهادی نفسی اثر کوتون. قال این الله مبتليكم بنهر. و توی بدیش کهی گفت قائد که توی خواهی گر تأقیت اند کاتوا بور باره. اول درون بر او غذا تینویا. توی خواهی پروردگار تأقیت اند کاتوا فی جیوتن تأقیت نویا. پروردگار دفترم لوا آوا مخوانوا. ایلا من اغترف غرفة بیده. إلا كتج أو مشتك بدم بدستي خوي بخواته دنا ناب التيري أو لبخونه وناب أجزاء القطان هالجنة فشربوا منه إلا قليلا منه زور بين خوار ديانوا فرماني خوارش كانت بوه كاتك بران بردج من بونوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده يعني والله ما دصلاتي جالوت مانية أو دجمنا مانية طاقتي أو جندكاني مانية ناتوان الموجه هذا مناكري بوه بيان ناكري شکو جهادی نفسی خوی نتوانی بکا نتوانی نهی لنفسی خوی بکا و بجوی بفرمانی خوی پروردگار بکا امرو دتوانی جهادی دجمن بکا بگو من نتوانت کواتا فبدأ بنفسی کفنهها عن غیها لنفسی خوتا و دست پی بکا نهی لبکا لا سر لشواوی نهی لبکا لا هوا و آرز وکانی نفسی خود پرورده بکا و جهادی نفسی خود بکا كجهادي نفسي خود كر جهادي شيطان تكر لناو كوم القادة جهادي أو كسانة كر كخراف بوي كأمر يان بتشاك في بكي ونهي يان لخراف لي بكي ورد ورد أو كوم القادة بيتها أو كوم القاي كا همو بيك وبتوان الجهادي دشمناني خواش بكن بلان ببي أوا خوما لناو خوما دب كي ونهي كتر أوا شرعينية أوش بجهادي شرعي حساب نابه في يسلم مسلمان ما قدر بنا بلام اگر خواهی گور بنصیب مسلمانانی بکات او جهادیان بنصیب بی که جهادی چی شرعی کافرکانه که دولت بی که بگو من او پلیه چی برزی هیا داوکار این دخواه کردگار بنصیب من که و هدایتی سرکردکان دا براستی دست به اسلام و بگرن و دینی مسلمانانی جب پاریزن و لپینای خورده تیب کش و هر کسی چی جوانه بگو من خواهی کردگار تو ولی لیدستینه تو خواهی گور غافلن لانسان ظالم كانت أبرا كان مأوبة كرتي وبفختي حكم جهاد لبيناب إخوة كام جهاده كبردوام لقلطة كامشيان جار جارة ولتشي ودس بيبكين وشون جهاد كين داو كارم لخواي فردقار سر كوتو من كابسر نفس من دا بسر شيطان بسر كافر ودجمنان وأخير من خير كافل من برز كاته والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.